بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن في باب التشهد من الصلاة مع الحديث 20 بعد 100 من هذا الكتاب، ومع الحديث 1 من باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره، وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخير واجب، وهو مذهب الشافعي، ونحن نعلم أنه لا فرق عند الشافعي بين الواجب وبين الركن إلا في الحج، فإذا أطلق الواجب فهو ركن، أي إن الصلاة لا تتم إلا به، ولا تتم الصلاة حتى يأتي به، فإن تركه عند ذلك فصلاته باطلة. إذن وهو واجب، إذن إن الأخير يعني التشهد الأخير، بينما التشهد الأول وألفاظه والجلوس له إنما هو بعض من أبعاد الصلاة، فإذا ترك الإنسان التشهد الأول وقام إلى الثالثة ووصل إلى القيام لا يجوز له العود إلى التشهد، أما إذا كان لم يصل إلى القيام يحق له العود ما دام أنه لا يسمى قائما. فإن عاد بعد أن وصل إلى درجة القيام عالما بذلك بطلت صلاته، لأنه انتقل بعد أن تلبس بركن إلى سنة، عند ذلك تبطل الصلاة. أما إذا كان جاهلا فيعذر، وقلنا دائما الجاهل أحد أمرين: إما أن يكون قريب عهد في الإسلام، وإن أو نشأ بعيدا عن العلماء. واستدل للوجوب بقوله فليقل، واللام هنا لام الأمر، والأمر للوجوب إلا أن يصرفه طبعا صارف. إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس بواجب، بل الواجب بعضه، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، من غير إيجاب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات. وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه إليه الأمر، بل الواجب بعضه، واختلفوا في ذلك، وعلل هذا الاختصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها. يعني لقد جمع الإمام الشافعي بين الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عبد الله بن مسعود، وفي رواية عبد الله بن عباس، وفي رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى على المنبر يعلم الناس ذلك، فأخذ بالحد المشترك ما بين هذه الروايات، ثم قال إن ترك الإنسان من هذا الحد المشترك حرفا واحدا ما صحت صلاته. أما إذا فعل الأمر الثاني وهو أنه إذا أتى بالجمع ما بين الروايات فيكون قد فعل تمام السنة. واختلف الفقهاء، لكن الرد على ذلك إنما يقال فيه هنالك زيادة عدل فتؤخذ، فلما لم تأخذ بها فأخذ بها في الأتم ولم يأخذ بها في اللفظ الذي يبطل الصلاة فقط. واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد ابن مسعود هذا الذي قرأناه، وقيل إنه أصح ما روي في التشهد. طبعا عند الإمام أبي حنيفة الاستدلال إذا قال ابن مسعود لا يلتفتون إلى غيره فيعتبرون أن عبد الله بن مسعود هو من أعلم الصحابة مثلا فقها في هذه المسألة. قال باختيار تشهد ابن مسعود هذا، وقيل إنه أصح ما روي في التشهد، وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في كتاب مسلم لم يذكره المصنف. طبعا حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه هي رواية ابن عباس التي اختارها الشافعي. ورجح من اختار تشهد ابن مسعود بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلة، وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء والأول أبلغ فكان أولى. ما معنى هذا؟ انظر إلى رواية ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، وكأنه يقول إن هذه الألفاظ فيها تغاير وكل واحد له معنى. معنى ذلك عندما تقول دخل زيد وعمر، فعمر غير زيد، والعطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة فلا يجوز ترك واحدة منها. والرواية التي جاء فيها ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات، هذه تجد فيها أنها أوصاف جاءت مع بعضها البعض، فهل يجوز إسقاط بعض هذه الألفاظ؟ فالذين قالوا إن الواو تقتضي العطف قالوا إن ذلك أبلغ، فهذا في عطف مفردة على مفردة، ولذلك فيه عطفه التغاير ما بين الكلمات، فلذلك ينبغي أن نأتي به. وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال، وهذا يصور لنا مسألة أخرى، والله والرحمن والرحيم لكانت أيمانا متعددة، يعني لكأنه حنف بذلك ثلاثة أيمان بدل أن يحنف يمينا واحدة، وعند ذلك تتعدد بها الكفارة. ولو قال والله الرحمن الرحيم لكان يمينا واحدا عند أبي حنيفة، فيها كفارة واحدة، هذا أو معناه. ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس أجاب أن هذا عن هذا بأن قال واو العطف قد تسقط، يعني في اللغة العربية أحيانا يستخدمونها وأحيانا يتركونها، فكيف يكون الأمر كذلك؟ قال أنشد في ذلك، يعني بيت شعر من كلام العربي، كيف أصبحت كيف أمسيت مع، وكأنه يريد يعني في هذا كيف أصبحت وكيف أمسيت على تقدير الواو في ذلك، والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل، يعني هذه كيف أصبحت جملة، أما في قوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات تلك من باب المفردات. ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه. وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود، وهو أن السلام معرف في تشهد ابن مسعود منكر في تشهد ابن عباس، والتعريف أعم، يعني بينما يقول عند ابن مسعود السلام عليك أيها النبي، في رواية ابن عباس سلام عليك أيها النبي. واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، فعندما وقف على المنبر أخذ يعلمهم، ولذلك ورد أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ما علم سيدنا ما علمه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم، قالوا إنما تكلم سيدنا عمر على المنبر لم يعترض عليه أحد من أصحاب رسول الله، وخاصة ووقع هذا على رؤوس الصحابة من غير نكير، فيكون كالإجماع يعني بين المسلم. ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قال مثلا قولوا، فمباشرة لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يرجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي لا بطريق قولي. وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس بأن اللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، وهو قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا ترجيح مشترك، لأن هذا أيضا ورد في تشهد ابن مسعود كما ذكر المصنف. ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات، وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن الكريم، قال الله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة، فهذه الألفاظ المباركات التي وردت في السنة وردت في الآية أيضا. والتحيات جمع تحية وهي الملك، وقيل السلام، وقيل العظمة، وقيل البقاء، فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة لله تعالى، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به، وإذا حمل على الملك والعظمة فيكون معناه الملك الحقيقي التام لله والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص. والصلوات يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، ويكون التقدير إنها واجبة لله تعالى، لا يجوز أن يقصد بها غيره، عندما نقوم نصلي لا نصلي لغير ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نحسن من صلاتنا لغيره سبحانه وتعالى، لأن في ذلك يكون الرياء والسمعة والإشراك في قصد الصلاة لغير الله تبارك وتعالى، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات لله، أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، فالصلاة من الله رحمة، يعني كما نقول اللهم صل على محمد، اللهم ارحم محمدا. ويكون معنى قوله لله أي المتفضل بها والمعطي هو الله، لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة. أنت عندما ترى يتيما يرق قلبك، ولذلك تتوجه يدك إلى جيبك فتخرج شيئا من المال أو تأتي بشيء من المتاع، ففي الحقيقة إنك عالجت مسألتين اثنتين. المسألة الأولى عالجت ما في نفسك، عندما تأثرت في هذا الكلام فأنت عالجت ما في نفسك فقدمت هذا المال أو هذا العطاء، وعالجت أيضا النفع الوارد إلى العبد، في يعني إلى اليتيم، إلى الفقير، إلى المسكين، إلى المريض. أما بالنسبة لرحمة الله سبحانه وتعالى، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بما يوصف به العبد، بأن رقة حصلت مثلا في قلبه وبعد ذلك عطف على عبده، فالله سبحانه وتعالى عندما يرحم عبدا يعطيه كل شيء دون أن يكون متأثرا بذلك جل وعلا. لذلك قال بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. هذا بالنسبة للصلاة التحيات لله الصلوات. أما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم وأولى، أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيب الأوصاف بكونها بصفة الكمال، أو وطيب الأوصاف بكونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص. بعد ذلك قوله السلام عليك أيها النبي، قيل معناه التعوذ باسم الله الذي هو السلام، كما تقول الله معك، الله متوليك، كفيل بك. وقيل معناه السلام والنجاة لكم، كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. وقيل الانقياد لك، كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، بمعنى أي وينقاد انقيادا لحكمك يا رسول الله. وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على، يعني جاء في الحديث السلام عليك، هنا ترى في الآية الأولى فسلام لك، وفي الآية الثانية ويسلم تسليما، فكل واحد جاء بطريق إما بنفسه أو بحرف آخر. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا قال لك ذلك، إذا قال ذلك أصابت يعني هذه الكلمة وهذا السلام كل عبد صالح في السماء والأرض. وقد كانوا يقولون السلام على الله، السلام على فلان، حتى علموا هذه اللفظة قبله عليه الصلاة ومن قبله عليه الصلاة والسلام، فصاروا يقولون بالتشهد. طبعا على أحد الروايات التحيات لله الزاكيات والطيبات الطاهرة إلى غير ذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه إذا قال لك ذلك أصابت كل عبد صالح، دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن هذه الصيغة للعموم كما هو مذهب الفقهاء خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين وهو مقطوع به من لسان العرب. وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا، ومن تتبع ذلك وجده، واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصل جمع لأمثالها لا للاقتصار عليه، وإنما خص العباد الصالحون، وإنما خص العباد الصالحون، لأن جاء بالرفع، نعم، لأنه كلام ثناء وتعظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، دليل على جواز سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، على دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح، كما لو قال مثلا في تشهده اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا، يعني كأنه يقول اللهم أعطني امرأة طويلة شقراء عيونها زرقاء مثلا، يعني من هذا الكلام خلاص يعني تكلم أنت بشكل عام، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك. وأخذ يذكر أوصاف أعضائها، ويستدل بهذا الحديث عن عدم كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم التشهد وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء ولم يعلم ذلك، وموضع التعليم لا يؤخر فيه وقت بيان الواجب عنه. إذن وموضع التعليم لا يؤخر معلش وقت بيان الواجب عنه أو يؤخر فيه وقت الواجب عنه، والله أعلم. إذن الإنسان بعد التشهد له أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. الإمام الشافعي قال له الحق أن يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا، والإمام أبو حنيفة له أن يقول في ذلك أن يختار كل دعاء ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد طبعا في أمر الآخرة. أما في أمر الدنيا إن ورد على لسان النبي فيأتي به فقط وخص به ذلك. طبعا هذا بالنسبة للتشهد، سيأتي بعد ذلك الكلام على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حكمها في التشهد. نحن من خلال هذا الحديث نرى أن ثلاثة روايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، فوجدنا واحدة أخذ بها الإمام الشافعي والأخرى أخذ بها أبو حنيفة والثالثة أخذ بها مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وترى أنهم كيف كانوا يدققون في كل مسألة ويحققون في ورود الحديث ونقله، وأي الحديث هو الأقوى دلالة والأقوى ألفاظا، وكيف جمعوا ما بين الأحاديث مع بعضها البعض. كل ذلك هذا يؤدي معنا إلى الاهتمام العالي جدا بهذه المسألة الدقيقة التي أو بالمسائل الدقيقة التي تعلمناها من الفقهاء الذين أفنوا حياتهم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي يعني لا أريد أن أكني أكثر من كلمة فلان ابن فلان بعد ذلك فيقول ويقرأ حديثا ثم بعد ذلك يقول برأيي وهو لا يفهم أحيانا من الحديث شيء. انظر كيف الحديث وكيف صاروا يتكلمون حتى في الحرف الواحد. لماذا نقول سلام عليك أو السلام عليك، وما معنى العطف في الواو وما معنى بدون الواو إلى غير ذلك. فعلينا أن ننتبه وعلينا أن نبجل هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. الحديث 121 وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي إليك هدية. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الكلام عليه من وجوه. نعم. هكذا عندكم الرواية؟ نعم. طيب وأحسن بيكون يعني. إذن في نسخة أخرى قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الكلام عليه من وجوه. الأول، كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف، وقيل من بني الحارث بن من قضاعة، شهد بيعة الرضوان ومات سنة 52 بالمدينة فيما قيل وروى له الجماعة كلهم. إذن من السابقين في الإسلام ومن المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم من البيعات الأولى التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد الأول من الإسلام. وأيضا هو من الذين نقلوا الأحاديث فنقلها أصحاب السنن عنه. الثاني صيغة الأمر في قوله قولوا. قولوا الأمر يقتضي الوجوب، ولذلك ظاهرة في الوجوب، وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل تجب في العمر مرة وهو الأكثر، وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي. يعني الذين نظروا إلى قول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا إن الاستجابة في هذا النداء تكون ولو لمرة واحدة فيكون قد خرج عن العهدة. وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي، ما دامت الصلاة واجبة وأيضا الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، فهي واجبة في كل صلاة على الأقل. وقيل إنه لم يقل أحد قبله أو لم يقله أحد قبله وتابعه إسحاق. وقيل تجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية، وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا، لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من المعنيين، أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإن أراد ما هو أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع. إذن اتفق العلماء على مسألتين، القسم الأول قال إنها واجبة في العمر مرة، وقال الآخرون واجبة في كل صلاة لأنها ركن من أركان الصلاة. الثالث في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي، وقد يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر، هل إتمام الصلاة لابد فيها اللهم صل على محمد وآله هذا الأقل، أم يأتي بكل لفظ الحديث؟ الرابع اختلفوا في الآل، فاختار الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. يعني الشافعي عندما يذكر الآل يذكر الآل في كل موضع حتى في الزكاة، من هم الذين لا تصح الزكاة عليهم، من هم الذين يأخذون خمس الخمس، يعني عند ذلك هذا نفس الآل بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقال غيره أهل دينه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني من كان على دين فرعون، يعني فرعون وآله ما يستثنى فرعون منه. نعم. الخامس اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف يطلب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالصلاة على إبراهيم؟ والذي يقال فيه وجوه، أحدها أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة، يعني دائما أنت عندما تشبه تشبه أنت مثلا كالبحر، يعني في عطائك مهما كان عطاؤك البحر عطاؤه كبير، مثلا أنت كالقمر مثلا في جمال وجهك، عند ذلك أيضا مهما كانت جميلة القمر يعني في النور أجمل، يعني دائما المشبه به يكون أعظم، فكيف يكون هنا؟ قال إنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر، كما وهذا كما اختاروا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن المراد أصل الصيام لا عينه ووقته، وليس هذا بالقول. الحقيقة تشبيه الأعلى بالأدنى وارد في كتاب الله عز وجل، وقد تخلص كثير من الأدباء في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وهذا تشبيه للأعلى بالأدنى. الثاني أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن قوله اللهم صل على محمد مقطوعا عن التشبيه، وقوله وعلى آل محمد متصل بقوله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ وها هنا يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة، ولا يرد عليه ما يرد، أو ولا أن يمكن أن يرد إلى أصل الصلاة ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن المشبه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع، ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لآل الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل. يعني لما كان سيدنا إبراهيم مع ذريته الذين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآله أيضا من غير الأنبياء والرسل، قابلنا هذا بهذا، كان كل ما زاد في هذا التشبيه واقعا في صفة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل، فإذا اقتضت في كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء. فإن قلت التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها فالإشكال وارد. قلت متى يرد الإشكال؟ إذا كان الأمر للتكرار أو إذا لم يكن. الأول ممنوع والثاني مسلم، ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق، فنجد أن المسلمين يكررون صلواتهم ويفعلون ذلك عند الانتهاء من الصلاة وقبيل السلام. وإذا كان للتكرار فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلاة بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخامس لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتكرر للرسول كان المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول. وصار في هذا المثال كما إذا ملك إنسان 4000 درهم وملك آخر 2000، فسألنا أن نعطي صاحب 4000 مثل ما لذلك الآخر وهو 2000، فإذا حصل انضمت 2000 إلى 4000 فالمجموع 6000 وهي زائدة على المسؤول الذي هو 2000. يعني في هذا كله يريد الشيخ أن يثبت لنا أن الصلاة والتعظيم الكائن للمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يساويه أحد من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الأخير في هذا الحديث 6 من الكلام على الحديث قوله إنك حميد، حميد فعيل يستوي فيه الفاعل والمفعول. مثلا تقول رجل جريح يعني مجروح، وكذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول امرأة جريح أي مجروحة أيضا، وتقول إن الله على كل شيء قدير أي قادر، وسميع أي سامع، وبصير أي باصر، وهكذا تجد أن لفظة فعيل تطلق من صيغ المبالغة وتطلق على المذكر والمؤنث، وتطلق أيضا على مذكر ومؤنث، وتطلق أيضا على المفرد وتطلق على الجمع. فتقول والملائكة بعد ذلك ظهير أي متعاونون، وتستطيع أن تطلق أيضا على الفاعل والمفعول. انظر هذه اللفظة لفظة عظيمة جدا، قال أي مستحق لأنواع المحامد، مجيد مبالغة من ماجد، إذن مبالغة من اسم فاعل وليست من اسم مفعول. إذن حميد محمود ومجيد ماجد والمجد الشرف، فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد، ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة، فإن الحمد والشكر متقاربان، فحميد قريب من معنى شكور، وذلك مناسب لزيادة الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظام. وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة، والبركة والزيادة والنماء من الخير. قد يقول قائل كيف يكون الله سبحانه وتعالى شاكر، وقد جاء في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دائما نأخذ باللازم معنى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى مثيب عباده المؤمنين على ما قدموا من أعمال في هذه الحياة الدنيا. ثم قال الحديث 124، وهو الحديث 3 من هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحمد لله رب العالمين.